تنبيه يا أخوة، بعد صلاة الفجر درسنا مثل الاعتقاد، وبعد صلاة العصر الفترة الأولى الكتاب الأداب، والفترة الثانية البلوغ، وبعد المغرب أيضا البلوغ، ومن أراد تسميع المتون فبعد صلاة العشاء. جزاكم الله خير. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الوفاء بن العقيل الحنبلي في كتاب فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت، ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب وأجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إحاشا وكسر القلب. فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله، وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكين، فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا، وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. ومن أراد النوم يغلق بابه، ويوكي سقاءه، ويغطي إناءه، ويطفئ سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت، ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل ووقار. كراهة نتف الشيب، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما عند الحنفية فلا يكره نتف الشيب إلا إذا كان على وجه التزين، إلا إذا كان على وجه التزين والتجمل فإنه يكره عندهم. بينما يقول ابن مفلح رحمه الله، ويتوجه أنه يحرم، وقال النووي: ليس هذا ببعيد. فعلى هذا فالجمهور على الكراهة، وجماعة من العلماء كابن مفلح والنووي أنه محرم. أما عند الحنفية فإنه لا يكره إلا إذا كان على وجه التزين. قال: فقد ورد في الحديث أنه نور الله. الظاهر أن ابن عقيل ما روى الحديث باللفظ، وإنما رواه بالمعنى، فإنه لا يوجد حسب بعد البحث لفظ حديث أنه نور الله، وإنما الذي وقفت عليه ثلاثة ألفاظ: لفظ نور المسلم، نور المسلم، واللفظ الثاني نور المؤمن، نور المؤمن، واللفظ الثالث قال لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، فإنه نور يوم القيامة. وقوله نور المسلم أو نور المؤمن يعني أنه سبب للمؤمن أن يكون له نور يوم القيامة، بدليل الرواية الثانية، الرواية الثانية فإنه نور يوم القيامة. فالروايات يفسر بعضها بعضا ويصير المعنى لا تنتف الشيب فإن الشيب نور للمؤمن يوم القيامة، يعني يكون سببا لحصول النور له يوم القيامة. أما لفظ أنه نور المسلم فهذا رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وسنده حسن. أما لفظ نور المؤمن، نور المؤمن، فهذا رواه ابن ماجه في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما لفظ فإنه نور يوم القيامة فهذا رواه ابن حبان في صحيحه. قال وهو أيضا نذير الموت، نذير الموت لأنه دليل على الكبر في الغالب، ويقصر الأمل، ويقصر الأمل. وهذا يعني قصر الأمل والتقلل من الدنيا هذا لمن كان له قلب، هذا لمن كان له قلب وعرف حقائق الأمور. وقوله وحاث على حسن العمل يعني أن الإنسان إذا ظهر فيه الشيب فمعنى هذا أنه تقدم في العمر، حتى إن من المفسرين من فسر قول الله تعالى في سورة فاطر وجاءكم النذير، فسر النذير بأنه الشيب، بأنه الشيب فهو نذير حقا. قال ووقار يعني ظهور الشيب على الشخص، هذا وقار، والوقار معناه الحلم أو يعني السكينة والاحترام، هذا معنى الوقار، يعني دليل على يعني اتزان الإنسان واكتمال عقله وتوقيره واحترامه من قبل الآخرين. ولهذا قال ووقار يعني حلم ورزانة، بدل ما كان عنده طيش وسرعة وعجلة بعد ظهور الشيب يكون عنده إيش؟ يكون عنده وقار، يعني عنده حلم وعنده رزانة، وبالمقابل يكون مظنة احترام الآخرين، لأن الناس ينظرون إلى من ظهر عليه الشيب غير نظرتهم إلى من هو أقل من ذلك. قال ويكره حلق القفا، ويكره حلق القفا، المراد بالقفا مؤخر الرأس، مؤخر الرأس، بأن يحلق مؤخر رأسه فقط ويترك باقي الرأس، فهذا مكروه لأنه داخل في القزع، لأنه داخل في القزع. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع كما في حديث ابن عمر، قيل لنافع وما القزع؟ قال حلق بعض الرأس وترك بعض، فيكون حلق القفا منفردا عن بقية الرأس داخل في القزع. قال إلا لمن أراد الحجامة، هذا مستثنى، إلا لمن أراد الحجامة. وإنما قيل إلا لمن أراد الحجامة لأن غالب الحجامة يكون في مؤخر الرأس في الرقبة أو في أعلى الرقبة، فيحتاج الحاجم إلى أن الشعر اللي يكون في مؤخر الرأس أنه إيه؟ أنه يحلق لأجل الحجامة. فإذا كان هناك حاجة لحلق مؤخر الرأس منفرداً عن الرأس فلا بأس. ومن الحاجة الحجامة، ومن الحجامة أيضا ومن الحاجة أيضا أن يحصل للإنسان عافانا الله وإياكم جرح في رأسه، فأن يحصل له حادث اصطدام وكذا، فيحصل له مثلا شجة في مؤخر الرأس مثلا، فيحتاج الطبيب إلى أنه يحلق الشعر لأجل أن يخاط هذا الجرح، فهذا لا مانع منه أيضا. كذلك روي في السنن، كذلك روي في السنن، يبدو أن ابن عقيل يقصد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حلق القفا فقال: زي المجوس. فقال: زي المجوس. فمعنى هذا أن من حلق قفاه منفردا فيكون تشبه بالمجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس بأن يحلق قفاه للحجامة. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب، يعني لا ينبغي للإنسان أن يدخل على بيت غيره ولو كانوا أقارب له أو كانوا أجانب إلا بعد أن يستأذن، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن عباس: تستأنسوا تستأذنوا. فمن أراد أن يدخل بيت غيره فإنه يستأذن، سواء كان هذا الغير قريبا كبيت أخيه مثلا أو بيت عمه أو بيت خاله، أو كان بعيدا كبيت صديقه أو بيت جاره أو نحو هذا. حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا. بل إن بعض المفسرين قال إن الآية فيها ملحظ دقيق، فإن الله جل وعلا قادر أن يقول: حتى تستأذنوا بدل تستأنسوا، لكن قالوا الآية فيها ملحظ دقيق، وهو أنك لا تدخل بيت هؤلاء حتى يحصل الإنس بك وحتى يحصل الإنس منهم، يعني حتى أنهم يأنسون بدخولك، وأنت أيضا إذا دخلت تأنس بهم، فيكون الأنس منين؟ من الطرفين، يعني من الداخل ومن أهل البيت. ولا ريب أن هذا المعنى يعني معنى دقيق جدا، يعني هو زايد على مسألة إيش؟ الاستئذان، يعني لا تدخل إلا إذا عرفت أن أهل هذا البيت ستأنس بهم وهم أيضا سيأنسون بك. وهذا قدر زائد على الاستئذان، وقدر زائد أيضا حتى على السلام، حتى على السلام. هذا هو الدليل في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولهذا الشيخ إيش يقول؟ يقول: لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. البذلة بالكسر والسكون على وزن سدرة، هي ما يمتهن من الثياب في الخدمة، هذه البذلة، ما يمتهن من الثياب في الخدمة. ولهذا تجدون بعض الفقهاء ومنهم البعلي صاحب التسهيل، صاحب التسهيل في الفقه، لما جاء الباب صلاة الاستسقاء قال: ويخرج ببذلة، يعني ما هو إذا راح يصلي الاستسقاء يتلبس يزين ثيابه ويتطيب ويتعطر، لا، تكون الثياب ثياب بذلة، لأن المقام مقام إيش؟ مقام خشوع وتخشع وتذلل، فهذه ثياب البذلة. فالغالب أن الناس في بيوتهم تكون ثيابهم ثياب بذلة. الإنسان مثلا اللي عليه ثياب زين، مثلا ثوب زين وغترته وشماغه، ما هو بلا دخل بالبيت قاعد بهالثياب ذي، لا، كان يتعب أهله بالغسيل. لا، الغالب أن الثياب اللي بالبيت تكون ثياب خاصة، مثل قضية القمصان اللي الآن سادت بين الناس. إذا دخل الإنسان بيته فصغ غترته وفصغ ثوبه ولبس القميص وجلس ببيته. فإذا دخل إنسان مثلا على ناس، على شخص فجأة ولقاه بقميصه، ما هو طيب هذا، عطوه علامه وعطوا استئذان حتى أنه يخلع القميص ويلبس الثياب وبعدين يستقبلك. هذا معنى قول الشيخ لئلا يصادف بذلة من كشف عورة يعني أو نحوها، من كشف عورة أو نحوها. قال ويستأذن ثلاثا، هذا دل عليه حديث أبي سعيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، يعني يقف عند الباب ويقول السلام عليكم، أو يطرق الباب مثلا، ويمكن زماننا هذا نزل الأجراس هذه منزلة الاستئذان، وإن كانت الأجراس أبلغ من الصوت، لأن الأجراس تكون داخل البيت، لكن لا بأس، يعني لو الإنسان ضغط الجرس مرة الأولى تكون ضغطة وحده ما رد أحد، ضغطة ثانية ما رد أحد، ضغطة ثالثة ما رد أحد، خلاص. ما هو مثل بعض الناس يعلق الجرس يحط يده على أذاله مين يفتحون ولا يحترق الجرس، لا، هذا ما يصلح، هذا سوء أدب. ينبغي الإنسان أنه يكون عنده ذوق وإحساس مرهف أخذا من تعاليم الإسلام، فيستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا يرجع، إما لأن البيت ما فيه أحد، أو لأن البيت فيه أحد ولكن ما يريدون أحد يدخل عليهم في هذا الوقت، مثلا قد يكون عندهم موضوع مهم، قد يكون عندهم مريض مشغولين فيه مثلا، قد يكون عندهم ضيف ما يريدون أحد يدخل. فلماذا يعني جعل العدد هذا؟ حتى يكون حدا ينتهي، ها، أقول ينتهي إليه الإنسان. لكن بعض العلماء أجاز الزيادة على الثلاث إذا تحقق أو غلب على ظنه أن أهل البيت لم يسمعوه، إذا تحقق أو غلب على ظنه أن أهل البيت لم يسمعوه. وجهة نظر هذا القائل يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الاستئذان ثلاث بالنسبة لبيوت الصحابة، بيوت الصحابة صغيرة جدا يمكن يسمعون الاستئذان حتى بالمرة الأولى، كل بيوت الصحابة على غرفة واحدة أو غرفتين بالكثير، لكن بيوت الناس اليوم لا، في مقدمات، في مجالس، في مقلط، وفي صالات، وفي كذا وكذا، فالبيوت كبيرة الآن، فقد لا يسمعون بالاستئذان ثلاث مرات. لكن المسألة مبنية على إيش؟ على التحقق أو على غلبة الظن، إذا لم يسمع، إذا لم يؤذن له يعني بعد الثلاث، إن رأى أن يزيد لأنه غلب على ظنه أنهم ما سمعوه فلا بأس أن يزيد على الثلاث، لأن الحديث كما قالوا محمول على بيوت الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن هناك أدبان من أدب الاستئذان. الأدب الأول أن بعض الناس يقف مقابل الباب، وهذا غلط، يعني المفروض أن الإنسان إذا جاء يطرق الباب ويستأذن يقف يمينا أو شمالا على الباب، حتى إذا فتح الباب ما يكون الشخص مقابل قد يرى أشياء داخل الدار. الأمر الثاني أنه ينبغي للإنسان إذا استأذن أن يذكر اسمه، إذا قيل له من ما يقول أنا، وقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من قال أنا، وإنما يذكر اسمه، لأن كلمة أنا ما تدل على المقصود. فإذا قيل من فيقول فلان بن فلان مثلا. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إحاشا وكسر القلب. ورد في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فهذا الحديث دليل على أنه إذا كان ثلاثة في مكان فيحرم أن ينفرد اثنان بالتناجي، والمراد بالتناجي التحدث سرا، المراد بالتناجي التحدث سرا، فيحرم أن يتناجى اثنان ويترك الشخص الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه. وقد فسر ابن عقيل هذا بقوله لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. هذا الشخص اللي ما دخل في المناجاة إما أن يحسن الظن بهما أو يسيء الظن بهما، فإما أن يحسن الظن بهما نعم ويعتقد أنهم ما أدخلوه في المناجاة لأنهم يرون أنه ليس أهلا لأن يدخل معهما، هذا كسر القلب. وإما أن يسيء الظن بهما ويقول إن هذين لم يتناجيا إلا لتدبير سوء ضدي، هذا قول ابن عقيل إيش؟ إيحاشا. إذن إما هذا وإما هذا. إن أحسن الظن يقول نعم ما جعلونا أدخل معهم في الموضوع إلا لأنهم يرون أني لست أهلا لذلك. أما إذا أساء الظن بهما فإنه يخشى أن تكون هذه المناجاة والمسارة من أجل تدبير سوء ضده، فجاء هذا الدين العظيم بمنع التناجي. وإنما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة لأنه أقل عدد يمكن، أقل عدد، هل يمكن باثنين يا إخوان؟ ما يمكن باثنين، أقل شيء ثلاثة. إذن إذا كانوا أكثر من ثلاثة يجوز، ها؟ إذا كانوا عشرة وتناجى تسعة وتركوا واحد يجوز؟ لا ما يجوز، هذا من باب أولى. كل ما كثر العدد كلما اتضحت العلة أكثر، كلما اتضحت العلة إيش أكثر. فإذا قيل لك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم خص العدد بثلاثة تقول لأن هذا أقل عدد يمكن فيه التناجي مع ترك شخص آخر. هل الحكم يبقى فيما لو تناجى أكثر من ثلاثة وتركه واحدا؟ الجواب نعم، بل كل ما زاد العدد ها يكون الإحاش أكثر. يعني لو كانوا عشرة وتناجى تسعة وتركوا واحد، إن كان حسان ظن قال الحين هالتسعة ذولا كلهم يسولفون بينهم ما دخلون معهم أنا، يعني يرون أني لست أهلا. وإن كان المسألة مسألة تدبير سوء يصير الأمر أعظم، يصير الأمر أعظم، يقول الله يعين عليهم ذولا، الحين ذولا تسعة يدبرون شيء الحين ما ندري وش تصير النتيجة بعد نهاية المناجات. واضح الكلام؟ طيب، أما إذا زالت الفردية فلا حرج، يعني لو صاروا مثلا تسعة وتناجى ثمانية وبقي اثنان فلا مانع، وإذا صاروا مثلا أربعة وتناجى اثنان وبقي اثنان فلا حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تختلطوا بالناس، يعني يختلط الثلاثة بالناس، لأنهم إذا اختلطوا بالناس وصار فيه زيادة عدد، ها لو تناجى اثنان الآن ما صار فيه واحد، لما اختلطوا بالناس صار رفيزهم الثالث معه ناس آخرين، فزالت الفردية. هذا معنى حتى تختلطوا بإيش؟ بالناس. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، قال العلماء ومثل التناجي لو تحدث اثنان بلغة أجنبية لا يفهمها الشخص الثالث، ها لو كان مثلا الثالث ذا ما يعرف اللغة الإنجليزية، وهذولا ما شاء الله يجيدون اللغة الإنجليزية وبدأ يرطنون فيما بينهم ما يدري شو يقولون، هذا لا يجوز لأنه يدخل في موضوع إيش؟ التناجي. طيب، قال فصل: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله. الشيخ هنا ذكر خمسة آداب تتعلق بالطعام: التسمية في البداية، والحمد في النهاية، وأن لا يأكل إلا بيمينه، وأن يأكل مما يليه، ولا يأكل من ذروة الطعام، ذروة الطعام. طيب، ورد في الصحيحين حديث عمر ابن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا يتعلق بإيش؟ بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. طيب، الأول التسمية. التسمية مستحبة بإجماع أهل العلم، تسمية على الطعام مستحبة بإجماع أهل العلم، وحكى جماعة من العلماء كالإمام النووي حكوا القول بالوجوب، والذين قالوا بالوجوب دليلهم واضح وهو الأمر، قالوا والأصل في الأمر أنه للوجوب. أما الذين يقولون إنه مستحب فهم يطردون القاعدة يا إخوان المضطردة أن ما كان من الأوامر في أبواب الآداب والأخلاق فإنه يحمل على الاستحباب، أو بمعنى أدق ما كان في أبواب الآداب والإرشادات والتوجيهات والنصائح فإنهم يحملونه على إيش؟ على الاستحباب. لكن الذين قالوا بالوجوب ما نظروا إلى هذه القاعدة التي قعدها الجمهور، وإنما نظروا إلى ظاهر الدليل وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. قالوا: وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الغلام بأن يسمي فأمر غير الغلام ممن هو أهل للتكليف هذا إيش؟ هذا من باب أولى. والتسمية ظاهر الحديث أنه يكفي كلمة بسم الله، إذا أخذ بدأ أراد أن يأكل وقال بسم الله فإنه يكفي. وقال بعض العلماء: لو أتى بالتسمية كاملة وزاد الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا بأس. بل قال النووي إن هذا هو الأفضل، قال النووي هذا هو الأفضل. ومثل قول النووي ما نقله ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى استحباب هذه الزيادة، لكن الحافظ ابن حجر يقول: إني لم أرى دليلا على الزيادة لم أرى دليلا على الزيادة، يعني على كلمة بسم الله ما رأى يعني دليلا على كلمة الرحمن الرحيم، وكأنه نظر إلى ظاهر الحديث وهو بسم الله. ثم إذا سمى واحد هل يلزم أن يسمي البقية؟ إذا سمى واحد هل يكفي عن البقية أو لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يكفي، بل كل واحد من الآكلين إذا كانوا جماعة فإنه يسمي. يقول: وختمه بالحمد لله، وختمه بالحمد لله. هذا ورد في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وأن يأكل بيمينه. هذا معطوف على ما تقدم، والتقدير: ويستحب أن يأكل بيمينه. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم أن الأكل باليمين يعتبر من المستحبات على قاعدتهم، كما سمعتم أن هذا من باب الآداب والإرشاد والتوجيه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الأكل باليمين ووجوب الشرب باليمين، وهذا قول ابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى. هذا يا إخوان ابن أبي موسى هذا من فقهاء الحنابلة المتقدمين، له كتاب طبع أخيرا اسمه الإرشاد. الإرشاد له آراء أبو موسى، هذا آراء جيدة. هذا من آرائه أنه يرى أن التسمية، أن الأكل باليمين أنه واجب. وقد عزاه ابن علان إلى الإمام الشافعي، عزى القول بالوجوب، وجوب الأكل باليمين، عزاه ابن علان إلى الإمام الشافعي. وابن القيم رحمه الله قال إنه أحد الوجهين عن الإمام أحمد، قال إنه أحد الوجهين عن الإمام أحمد. وهؤلاء يستدلون بأدلة قوية هي في الواقع، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأيضا ورد الحديث الصحيح وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، إن الكبر. يقول: لا أستطيع. يقول الراوي: ما منعه إلا الكبر. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: لا استطعت، يعني لا، هنا دعائية. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه أبدا. هذا من الأدلة الواضحة والبينة على وجوب الأكل باليمين. قال: مما يليه، يعني ويستحب أن يأكل مما يليه، يأكل مما يليه، يعني إذا كانوا جماعة يأكلون، فإن من الأدب أن الإنسان يأكل مما يليه من الطعام، ما يروح لجهة جاره ويأخذ منه، أو يروح للمقابل ويأخذ منه. وهذا كما قال ابن عقيل: إذا كان الطعام واحدا، طعام واحدا، مثل الناس جالسين يأكلون على مثلا صحن رز، طعام واحد، الآن يأكل من جهته هو، لأنه لو أكل من جهة غيره، نعم، فيكون أولا قد قذر الطعام على من بجانبه. الثاني أن هذا من التعدي على حق الغير. الثالث أن هذا دليل على الشره في الأكل، كان يقول بروح أبدي اللي بجنبي واللي عندي هذا يعني باقي الوقت، أجي في النهاية أروح أكل الثاني هذا قبل يفوت. إذن في نوع إيش ها؟ في نوع شره ونهم. إذن العلل كم؟ ثلاث: تعدي على حق الآخرين، تقذير الطعام على الآخرين، أن هذا ينبئ عن إيش؟ عن الشره في الأكل. أما إذا لم يكن الطعام واحدا فلا بأس، يعني لو مثلا أمامنا صحن فيه تفاح وبرتقال وموز وكمثرى مثلا، أنا مثلا ما صار قدامي برتقال وأنا أحب البرتقال وهذاك عنده برتقال وهذا، لا بأس أني أخذ برتقاله من الجهة الثانية، لأن إذا أخذت برتقاله وهو عنده برتقاله ما تعديت على حقه ولا لا؟ وليس في دليل على الشرح، لأنه كما يبي يأكل برتقاله أنا طيب أبي أريد برتقاله مثله كذا ولا لا؟ الشيء الثالث أنه إيش؟ ها؟ ما في تعدي، ما يستقذر، لأن معروف البرتقال من الأشياء الجافة. وعلى هذا كون الإنسان يأكل مما يليه هذا يكون في تفصيل، إن كان الطعام واحدا أكل مما يليه، وإن لم يكن الطعام واحدا فلا بأس أن يأكل من غير الذي يليه. لكن على أي حال كلما اقتصر الإنسان على الذي يليه يكون هذا أجمل وأحسن. قال: ولا يأكل من ذروة الطعام. هذا الأدب الخامس. هذا ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل وسط الطعام. كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل وسط الطعام. هذا الحديث رواه الأربعة، واللفظ الذي سمعتم هو لفظ النسائي، والحديث سنده صحيح، وهو من رواية شعبة عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ومعروف أن عطاء ابن السائب قد اختلط، لكن سماع شعبة منه كان قبل اختلاطه كما قرر هذا الإمام أحمد وغيره. وعلى هذا فالحديث صحيح، ولا يقال أنه من رواية شعبة عن عطاء وعطاء قد اختلط، نقول سماع شعبة من عطاء إنما كان قبل إيش؟ قبل اختلاطه. طيب، قال: لكن من جوانبه. وما هي العلة؟ مستنبطة ولا منصوصة؟ منصوصة، الرسول ولي نص على العلة، قال: فإن البركة تنزل في وسطها، يعني وسط الطعام. إذا أنكم أكلتوا وسط الطعام كأنكم قضيتوا على البركة، فأنتم كلوا من الجوانب واتركوا الوسط لأجل أن تبقى البركة. وهذه البركة يعني بركة عظيمة جدا، بركة انتفاع الآكلين، وبركة أن الطعام يكون مري، وبركة أن الطعام يبقى منه بقية، ثم اللي يجون يأكلون بعد الأولين يستفيدون أيضا نفس الفوائد، بخلاف ماذا إذا جاءوا وبدوا يأكلون من الوسط وتركوا الجوانب فإنها تنزع البركة. والحمد لله هذا من الآداب يعني اللي عليها الناس الآن، الحمد لله الناس معروف إذا بدأوا يأكلون إنما يأكلون من جهة الجوانب. يقول الشيخ: وكذلك الكيل، يعني إذا أراد يكيل طعاما ما يكيل من الوسط، يعني إنسان مثلا عنده كوم الطعام مكون رز، كب له كيسين أو ثلاثة كاس رز مثلا على بساط يبي يعطي فقراء ويبي يكيل، أو زكاة فطر مثلا بكيلة. فابن عقيل يقول وكذلك الكيل، يعني إذا جاء يكيل ما يجي الوسط الكوم ويبدأ يكيل تنزع البركة، إنما منين؟ يبدأ من الطرف. طبعا والكيل ما ورد فيه نص، لكنه مقيس. ولهذا ابن مفلح لما ذكر الكيل قال ذكره ابن عقيل في الفصول، يقصد الكتاب اللي معنا، ذكره ابن عقيل في الفصول، وهكذا ذكره بقية علماء الحنابلة. وفي كشاف القناع لما ذكر الإقناع، صاحب الإقناع، نعم، أنه يؤكل من وسط الطعام، ذكر الحديث قال وكذلك الكيل. قال البهوتي في الشرح للعلة المشار إليها في الحديث، للعلة المشار إليها في الحديث. إذن إيش الدليل في موضوع الكيل؟ القياس. الموضوع هو إيش؟ أقول الدليل قصدي هو إيش؟ القياس. والعلة موجودة في هذا وموجودة في هذا، ولهذا قال وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن، يعني يقصد إن العلة ثابتة في السنن. انتبهوا الحديث اللي قلت لكم، لكن هل يقصد إن الكيل إنه ثابت في السنن؟ لا، لأن الكيل ما ورد النص عليه. فأقول تشيرون إلى هذا في نسخكم، كذلك روي في السنن، يعني أن العلة المشار إليها ثابتة في السنن. طيب، قال ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، هذا أيضا أدب سادس من آداب الطعام، أن عدم النفخ. قال ولا ينفخ في الطعام الحار. النفخ في الطعام الحار واضح، ليش ينفخ في الطعام الحار؟ لأجل تبريده. قال ولا البارد، النفخ في البارد قد يكون لإزالة قذى. إنسان مثلا يعطى طاسة مثلا فيها لبن، يجي مثلا يشوف عود مثلا صغير ساقط باللبن، لبن بل ولا غيره، فيجي مثلا وينفخ يمشي العود هذا بالنفخ لمين يجعله على الطرف كذا. هذا معنى أنه منهي عن النفخ في الطعام. أما بالنسبة للطعام الحار، إن كان النفخ لأجل أن يبرد فيقال دعه حتى يبرد. وأما بالنسبة للطعام البارد ولا سيما مثل اللبن، فإنه يمكن إزالة الأذى أو القدر الذي في اللبن، يمكن إزالته بعود أو إزالته مثلا بملعقة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الطعام. الشرب من ثلمة القدح ذكره ابن عقيل بآخر سطر بالكتاب. شوف كيف ونوداها هناك، أنا ما أدري ليش ما جابه هنا، ما هي أنسب هنا؟ أنسب هنا. وين ذكره هناك؟ ولا حول هتل ولا شرب هناك. لكن الآن هذا كله كلام الأكل والشرب. فالمقصود أن الرسول نهى عن الشرب من ثلمة القدح، ونهى عن الشرب وعن ينفخ في إيش؟ في الطعام. لكن هذا الحديث فيه ضعف. في حديث آخر هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه، وأن ينفخ فيه، رواه أبو داود. طيب، قال ولا يكره الأكل والشرب قائما. هذا قول في المسألة، وهو قول ابن عقيل والقاضي أبي يعلى، وابن مفلح في الآداب الشرعية قال هذا، قال: ولا يكره الأكل والشرب قائما، قاله القاضي وابن عقيل. يقصد ابن عقيل في أي مكان؟ ها؟ بالكتاب، هذا في كتاب الفصول. ومسألة الشرب أو الأكل والشرب قائما هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والسبب يا إخوان في هذا هو تعارض الأحاديث. فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الرجل أن يشرب وهو قائم، أن يشرب وهو قائم، وقال: من شرب قائما فليستقي. ورد حديث أخرى كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. ورد أيضا في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه دعا بماء فشرب وهو قائم، وقال: إن أناسا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم، وإني صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من دقة البخاري إنه ما بت في الموضوع والحكم، قال في صحيحه: باب الشرب قائما. إيش باب جواز، باب كراهة، باب تحريم، ترك الأمر. والسبب في هذا تعارض الأدلة، والعلماء بينهم خلاف طويل في قضية الجمع بين الأدلة. وأنا ذكرت الخلاف في المسألة العام الماضي عندما شرحنا رسالة ابن سعدي في الأصول، وذكرت لكم القول الراجح في المسألة، القول الراجح في المسألة، وهو أن أحاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه، محمولة على كراهة التنزيه، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما شرب قائما لبيان الجواز. يعني لا يوصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالكراهة، لكن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز. فالأصل أنك تشرب وأنت جالس، لكن إن شربت وأنت قائم فهذا لا بأس به، يجوز. هذا خلاصة ما قيل في المسألة، وإلا فالبحث فيها طويل وله ذيول. قال: ويكره متكئا، يعني يكره أن الإنسان يأكل وهو متكئ. وقد ورد في هذا حديث أبي جحيفة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا آكل متكئا، أنا لا آكل متكئا. وقد اختلف العلماء في تفسير الاتكاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاتكاء هو الاعتماد على أحد جانبي البدن، يعني كأن يقول مثلا هكذا وهو يأكل، أو يقول هكذا وهو يأكل، يعني يعتمد على أحد شقي البدن، هذا اتكاء ولا في خلاف هذا. التعريف الثاني أن الاتكاء الاعتماد على إحدى اليدين، وهذا بعض الناس يفعله، إذا جلس يأكل بيده اليمنى تجد أنه حاط يده اليسرى وراء وقال إن كذاته كذا مثلا ويأكل، هذا اتكاء أيضا. المعنى الثالث هو الذي فيه كلام للعلماء، فسروا الاتكاء بأنه التربع، وهذا أثر عن الخطابي وابن الأثير أيضا، لكن لا يعرف في اللغة العربية أن الاتكاء أو أن التربع يطلق عليه اتكاء، هذا لا يطلق عليه اتكاء. فهذا التفسير محل نظر ومحل تأمل، إن كان في اللغة العربية يطلق على التربع أنه اتكى فذاك، وإلا فالذي يفهم من اللغة العربية أن الاتكاء هو ما يتعلق بالمعنيين السابقين. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.